رحمه الله فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن يتأخر المرء في بيته لا سيما في صلاة الفجر إلى ما بعد الأذان لكي يصلي الراتبة في البيت، أم يذهب إلى المسجد قبل الأذان ويصلي راتبة الفجر في المسجد، وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ذهابك قبل الأذان لإدراك الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك التأمين مع الإمام، فهذه فضائل متصلة بالعبادة الأصلية، وحينئذ خروجك من بيتك وشهودك الجماعة على أتم الوجوه وأكملها من إدراك فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك من الفضائل العظيمة، فهذا أكمل، ولا تتأخر، وإنما تبادر وتستبق إلى الخير وتسابق في الخير، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إذا كان يمكنك أن تدرك الصف الأول وأن تدرك تكبيرة الإحرام وأن تدرك الفضائل الخاصة بالفريضة نفسها بعد خروجك بعد الأذان، فالأفضل أن تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رغيبة الفجر في بيتك، ثم إن تيسر لك أن تضطجع هنية ولحظات يسيرة بشرط أن تكون قد قمت الليل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب السنة، ثم تنطلق وتصلي مع الناس. وأما إذا كانت تفوت الفضائل المتصلة بالفريضة، فعند العلماء قاعدة أن الفضائل المتصلة بالفرائض مقدمة على الفضائل المتصلة بالنوافل، وتوضح ذلك في مسألتنا أن تبكيرك قبل الأذان تدرك فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام والتأمين مع الإمام ونحوه من الخير، وهذه كلها متصلة بالفريضة نفسها. وتأخرك في بيتك تصيب به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في راتبة الفجر وهي نافلة، وذلك أنه صلاها في بيته، فحينئذ لا يمكن أن يقال صلي في بيتك لفضيلة الراتبة في البيت وتقدم على الفضائل المتصلة بالفريضة نفسها، لأن المتصل بالمقصد مقدم على المتصل بالوسائل، والله تعالى أعلم.